الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس شرح المنهاج من ميراث النبوة، وهذه المرة مع باب أهمية الصحبة الصالحة وفضل الحب في الله وخطورة التفرق والتنازع واختلاف الكلمة. هذا الباب باب من الأبواب التي يحتاجها المسلم كثيرا، ويحتاجها طلاب العلم والدعاء والمصلحون في هذا الزمن وفي كل زمان، وهو من الأبواب المؤكدة في الشريعة، بل يمكن أن نقول إن من مركزيات الشريعة، من مركزيات الشريعة بشكل عام، مركزية الأخوة بين المؤمنين والتعاون والتآلف فيما بينهم والتحذير من التفرق والشتات. وهذا مقصد أكيد واضح نجد تأكيداته في كتاب الله، وتأكيداته في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد تأكيداته في السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم. وما موقف المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في أول الهجرة إلا واحد من الشواهد المؤكدة لهذا المعنى. وبدأ الباب بقول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولم يذكر في هذا الباب إلا هذه الآية، من حيث يعني من آيات ذكرت في أحاديث، لكن الآيات فقط هذه الآية. وإلا في الحقيقة ينبغي أن يعني أن تزاد آيات كثيرة في هذا الباب، مثل قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومثل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وغير ذلك من الآيات التي يمكن أن يستدل بها على هذا المعنى. لكن ننتقل مباشرة إلى الأحاديث. الآيات كثيرة في هذا الباب وهي كلها مؤكدة لهذا المعنى. ويعني قبل أن ننتقل الأحاديث أنبه على يعني معنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى كرر في كتابه ذكر لفظ الولاء والموالاة بين المؤمنين، وهذا في مثل قوله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذا المعنى تكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم تجد أن هذا المعنى يريد الله سبحانه وتعالى أن يثبته في المؤمنين وأن يصرفه في علاقتهم بالكافرين، فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بينما تجده يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والولاء هذا من يعني ما هو الولاء أو الولاية هذه التي تحدث تكون للمؤمنين؟ هذه اسم يشمل يعني أمورا متعددة. أهم ما يدخل تحت اسم الولاية، أهم ما يدخل هو المحبة والنصرة. المحبة والنصرة. والذين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كيف بعضهم أولياء بعض؟ بالمحبة والنصرة. هذا أهم ما يدخل في معنى بعضهم أولياء بعض. وبالتالي نفس الشيء فيما يدخل فيما يدخل من باب النفي: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ثم نأتي للأحاديث النبوية. طبعا من هذه الآيات اللي فيها الولاء، طبعا نشأ بعد ذلك مصطلح الولاء والبراء، وهو باب من أبواب العقيدة الإسلامية. وكما أسلفت سابقا في واحدة من شروح دروس شرح المنهاج، أنه أحيانا يتم التركيز في السياق العقدي على البراء، يتم التركيز في السياق العقدي على البراء، ولا شك أنه مهم، ولكن أحيانا ينسى باب الولاء، أو لا ينسى من جهة العلمية ولكن تقطع الصلة بينه وبين العقيدة. يعني كأن باب الولاء بين المؤمنين والنصرة وقضايا الأمة والانتصار لقضايا المؤمنين كأن ليست من قضايا العقيدة، أما البراء فهو من قضايا العقيدة، وهذا إشكال. لا، كلاهما من قضايا العقيدة، الولاء والبراء. كما أن الدعوة إلى الله، هذا من باب النظائر، كما أن الدعوة إلى الله فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فأحيانا يتوجه الذهن للنهي عن المنكر وينسى الأمر بالمعروف، بينما الأمر بالمعروف هو من أهم ما يدخل تحت قضية الدعوة إلى الله. نفس الشيء في الولاء والبراء، كلاهما تحت عنوان العقيدة الذي يدخل فيها هذا وهذا، اللي هو الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه عليه الصلاة والسلام. أخرجه البخاري ومسلم. إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن، هنا إقامة لقضية الولاء والتعاون والتناصر تحت اسم الإيمان، فكل من كان داخلا تحت اسم الإيمان فينبغي أن يكون متصلا أو متوجها أو داخلا تحت نطاق هذا الحديث. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للبنيان وأنه يعني ثم وضح فقال يشد بعضه بعضا، واضح فيه معنى التآزر والتناصر على وجه يعني على وجه الخصوص، أنه من أهم ما ينبغي أن يكون من مقتضيات الإيمان هو أن يكون هناك تآزر بين المؤمنين وتناصر بين المؤمنين، يشد بعضه بعضا. وتزداد أهمية هذا الفعل إذا وجد جزء من البناء على وشك أن يسقط، تضعضعت أصوله فصار على وشك السقوط، فهنا ينبغي لمن قام على هذا البنيان أن يقرب بين لبناته بحيث أنها تحدث قضية الشد، هذا يشد بعضه بعضا. وهذا مهم جدا في يعني خلينا نقول حتى له علاقة بالعقيدة من جهة كون المؤمن وصف أو خلينا نقول ربطت باسم الإيمان. وحقيقة هذا الباب لم يربط باسم الإيمان فقط، بل ربط باسم الإسلام كذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا ذكر من جهة أخرى قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الربط باسم الإسلام ربط يبين قيمة هذا الباب ومركزيته وأهميته. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. خرجه البخاري ومسلم. لاحظوا كل ما يمر علينا الآن حديث في نفس الباب تجد كل حديث يعني خلينا نقول يؤكد زاوية من الزوايا المتعلقة بالأخوة الإيمانية. وهذا كلما يعني وجدت بابا من أبواب الدين تتضافر المؤكدات على تثبيته فاعلم أنه باب من مركزيات الشريعة، وكلما كان مركزيات الشريعة فهذا يعني خلينا نقول يكون له علاقة حتى بقضية الفقه في الدين. الفقه في الدين يدخل فيها قضية المصالح والمفاسد والموازنات، ولذلك لما يأتي المصلح أو الداعية ويكون عنده جوانب متعددة من الخير يريد أن يقدم خيرا منها على خير، خير الخيرين يقدم خير الخيرين، أو تكون هناك جوانب من الشر فيريد أن يدفع شر الشرين، وتعرفون هذا باب من الأبواب المؤكدة عند يعني خلينا نقول فقهاء المسلمين الذين اعتنوا بباب المقاصد والمصالح. ومن أبرزهم ابن تيمية رحمه الله حين يتكلم عن هذا الباب يتكلم كلاما في غاية الجمال فيما يتعلق بدفع شر الشرين بارتكاب أدناهما، وجلب خير الخيرين بتفويت أدناهما، أعلى الخيرين بتفويت أدناهما. طيب، ما علاقة هذا بالأخوة الإيمانية؟ هذا علاقته بمركزيات الشريعة عموما التي منها الأخوة الإيمانية، أن من أهم ما يدخل في باب الموازنات هو مركزيات الشريعة التي من جملتها إيش؟ الأخوة الإيمانية. ولأجل ذلك حين تأتي مفاسد معينة تتزاحم مفاسد، قد ترتكب مفسدة أدنى إذا كانت المفسدة الأخرى هي التفريق بين المؤمنين مثلا، إذا جاءت المصالح قد تفوت بعض المصالح الدنيا إذا كانت هناك في مصلحة جمع كلمة المؤمنين. وهذه قضية في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية وتتطلب فقها عظيما وموازنات كبيرة جدا، وهذا يحدث في كل زمن أو في كثير من الأزمان، أن تكون هناك ليس دائما الإنسان يستطيع أن يفعل الخير كاملا ولا أن يدفع الشر كاملا. وكما قلت هناك يعني خلينا نقول نصوص متعددة عند العلماء والأئمة، ومن من أكثر من ذلك كما ذكرت ابن تيمية رحمه الله تعالى أكثر من ذكر هذه المسألة وتحدث عنها بشكل مفصل، وكيف أنه الإنسان يعني تأتي عليه أزمان يضطر إلى هذا أو هذا. واحدة من الاعتبارات الأساسية في الخير الذي يقدم ولو فوت ما دونه وفي الشر الذي يستدفع ولو ارتكب ما دونه هو ما يتعلق بباب جمع كلمة المؤمنين والألفة فيما بينهم وعدم التفرق. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه، وهذا حديث في البخاري. ولذلك مثلا مثال عملي، قد يأتي إنسان عند أناس من المؤمنين اجتمعوا على أمر مفضول، مفضول يعني ليس هو الأفضل، جيد، وكان عندهم من الجهل ما لو عمل الأمر الفاضل لأدى إلى تفرقهم، واضح؟ يعني ناس عندهم مثلا مفرطين في سنة معينة في العبادة، في عبادة من عبادة في الصلاة مثلا أو شيء، وعندهم من الجهل ما يدفعهم إلى التعصب لهذا المعنى. وأنت أتيت الآن وتريد أن تعمل هذه السنة، إذا عملت هذه السنة ستؤدي إلى تفرق فيما بينهم وإلى نزاع وإلى اختلاف. هنا يكون الأفضل في حق الإنسان المؤمن هو أن لا يفرق بينهم ولو أدى إلى تفويت فعل هذه السنة. طيب ماذا يعلمهم؟ إيه يعلمهم، إذا أمكن تعليمهم يعلمهم إياه، لكن هذا التعليم قد لا يوافق محلا قابلا، قد يعني يكون، وهذا موجود في الأمة كثير، يعني يأتي أناس مثلا عندهم يعني خلينا نقول قدر من التعصب، وعندهم قدر من الانتماء إلى مذهب مثلا خلينا نقول فقهي معين، ويشددون تشديدا عظيما، ويعني يكون عندك دليل أصح وأوضح في سنة معينة واضح أنهم فوتوها، جيد، فتأتي يعني خلينا نقول تفعل هذه السنة باعتبار أنها سنة وإحنا لازم نتمسك بالسنة، تمام لازم نتمسك السنة صحيح ما في مشكلة، بس إذا أدى هذا إلى تفريق بين المؤمنين فهنا يكون المحافظ على معنى الالتئام خلينا نقول الألفة بين المؤمنين وعدم التفرق قد يكون أولى. مسائل معينة، مسائل معينة من العلم لا يتوقف عليها صحة الإسلام ولا تتوقف عليها صحة الفرائض مثلا، لكنها تكون مسألة من مسائل العلم التي إذا ذكرت ففيها خير من حيث الأصل، وإذا لم تذكر ففات شيء من العلم ولكنه لم يفت أصل من الأصول، جيد، لكن كان من لوازم ذلك إذا ذكرت أنها تثير الفرقة والمشكلات والتنازع، فهنا لا يقول الإنسان يعني تبرع على للمؤمنين جزاك الله خير وأحسن إليهم بأنك لا تذكر المسألة، لا يجب عليك أن لا تذكرها، يجب عليك أن لا تذكرها. هذه المسائل التي يمكن أن تفرق بين المؤمنين لها سياقاتها الخاصة، تذكر بين أهل العلم في النقاش العلمي في البحث الكذا، أما إثارة المسائل التي هي كما قلت لا يتوقف عليها وجوب أو صحة شيء من الفرائض، لا يتوقف عليها إيمان الإنسان، مثل كما ذكرت يعني في مثال قريب، مثل إثارة مسألة متعلقة بحكم شخص معين عاش في التاريخ، وسواء عنده أخطاء أو رجح أنه عنده أخطاء وما رجح أنه عنده أخطاء، إثارة مسائل مثل هذه، ما القول في أبي فلان، ما القول في العالم الفلاني الذي عاش قبل 1000 سنة ولا 1200 سنة ولا 1300 سنة، في ناس ضللوه وكذا وإلى آخره، وتدخل وتعيد المسألة وتثير خلافات وكذا. طيب ما الذي يترتب على هذا من أمر الدين؟ ما الذي يترتب على هذا من أمر الدين؟ لماذا لا تذكر القضايا التي قد يكون فيها الإشكال وتصحح نقاط الإشكال بدون أن تثير الموطن الذي يثير الخلاف والإشكال والتفرق الذي هو القضايا المتعلقة بالأعيان، خاصة أنه هي ليست متعلقة ب يعني خلنا نقول شيء له آثار من الضلال المعاصر وإلى آخره، فإنسان ينتبه لمثل هذا. طيب، المسلم أخو المسلم، هذه قاعدة كبرى، أخو المسلم، إيش لوازم هذه الأخوة؟ هنا تذكر لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه إلى عدوه، لا يسلمه، هذه ترى مو لازم أنه يعني يأخذ أخاه ويسلمه ويذهب يسلمه إلى عدوه، لا يسلمه يعني لا يتركه صيدا سهلا لعدوه، لا يسلمه، إذا اقتضى الأمر أن يدافع عنه أن يحامي عنه هذا يدخل في تحت لا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، وبقدر الإحسان إلى الإخوان يعني يأتي الإحسان إليك من الرحمن سبحانه وتعالى، حتى في نوع الإحسان. ستر تستر مسلما يستر الله عليك يوم القيامة، تفرج عنه كربة يفرج الله عنك كربة يوم القيامة. وهذا يا جماعة يعني اللي يعظم كتاب الله ويعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويراجع كذا، بس يراجع الموضوع شوية، يراجع الأحاديث، يأخذ نفس يهدى شوية بعيدا عن النزاعات والمشكلات والخصومات، يدرك أنه باب عظيم في الدين، باب عظيم. ليس أنه يعني واحدة من أبواب الحسنات فقط أنه يكتسبها الإنسان، باب عظيم في الدين يكرر التأكيد عليه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هناك. ثم لما تنزل الأرض الواقع مع الأسف ستجد أن من أظهر ما هو موجود في واقعنا التفرق والخلافات والنزاعات. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم من؟ إذا كان كل شيء في أحاديث الأخوة تضع له شروط، إيه بس أنه شرط شو اسمه أنه ما يكون كذا، وشرط أنه ما يكون كذا، وشرط أنه ما يكون كذا، قصد أجنحة النصوص ما عادت فاعلة. لا يا أخي، الأصل أنها تعمل، الأصل أنها تعمل، يعمل بها، هذا الأصل في بين المؤمنين. بعدين ممكن يكون في استثناءات، بس مو يصير الأصل هو الاستثناء هو الأصل، يصير الاستثناء هو الأصل، وتصير هذه الأحاديث كلها صادقة على أنت و15 واحد معاك على نفس الفكرة التفصيلية اللي أنت عليها، وإلا ما ينطبق النصوص الأخوة ولا. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الآن هذا الحديث الذي سيذكر فيه تأكيد على هذا الباب، ولكن من الجهة العكسية. الآن الحديث القوشية يعني يشد بعضه بعضا، من فرج كربة، من ستر مسلما. الآن الحديث اللي فيها النهي عن فعل أشياء تناقض هذا، فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. بحسب امرئ من الشر، يا الله شوف النص، بحسب امرئ من الشر، يعني يكفي، ما يحتاج يكون عندك خصال من الشر كثير، يكفيك هذا الخصلة من الشر، إذا وجدت في شخص يكفيه هذا حسبه من الشر، يكفيه خلاص، ما يحتاج يكون معاه شر ثاني عشان يكون صاحب شر كبير، يكفيه هذا الخصلة. ما هي؟ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ، يكفيك، يكفي الشر، يكفي أن تحقر أخاك المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أخرجه البخاري ومسلم. لاحظوا احنا نتكلم الآن كله بخاري ومسلم، هنتكلم عن أحاديث نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله، واضحة مؤكدة بينة، لا تحتمل يعني من كان عنده فعلا محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يستمع إلى هذه الأحاديث استماعا يعني يكون صادقا في محاولة تصحيح إذا كان هناك شيء من الإشكال داخل نفسه تجاه المسلمين تجاه إخوانه. ومن هنا يعلم يعني خلنا نقول مقدار الشر، مقدار الشر، مقدار الشر الكبير في بعض الاتجاهات التي مشروعها الأساسي هو الطعن في المسلمين، الطعن في المسلمين، أسميها ما شئت، تبى تحط أي شعار، تبى تحط كل واحد، ما في أحد اللي يبرر المسلمين. الرافضة يبرروا لأنفسهم محبة أهل البيت، الخوارج يبرروا لأنفسهم شو اسمه في الكلمات التي يقولونها، كلمة حق نريد بها باطل توصف بيننا كذلك، اللي هي إنه الحكم لله لا ونحوها. منكروا السنة يقول لك أبدا القرآن والقرآن والوحي وهذا، وأنتوا أصلا ما عندكم، ما في أحد اللي يبرر نفسه، حتى أنت الآن تبرر نفسك نفس الشيء. لا تبرر نفسك، لا تبرر نفسك. أنت إذا كان الاتجاه الذي تسير فيه، تسير عليه اتجاه المدفع الموجه فيه للمسلمين، أخطأ فلان زل فلان، أخطأ فلان ضل فلان، زل فلان تتبع فلان، ما أدري إيش قال قال قيل قيل، أنت تسير في طريق منحرف، أنت تسير في طريق غلط. لا تقول لي أعرف شيخ فلان ماشي على نفس الطريق، لا حجة لك، ما فيه، اسمع هذه محكمات الدين، هذه أصول الشريعة، هذه الأحاديث المؤكدة الصحيحة التي يتوارد فيها التأكيد من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هناك، ما لك عذر، لا عذر لك، ما فيه. لا تقول لي بس هذول عندهم أصلا كذا والعقيدة مقدمة. العقيدة مقدمة، ما في أحد يقول العقيدة العقيدة مؤخرة، العقيدة دائما فوق الرأس. لكن ترى هذا لا يبرر لك أن يكون الاتجاه الذي تسير فيه هو تتبع من أخطأوا في العقيدة، مو صح، ليس صحيحا أن يكون هذه هي الوجهة التي تسير عليه، وإنما تسير على وجهة يكون فيها تحقيق الولاء للمؤمنين، وتحقيق الأمر بالمعروف، وتحقيق النصيحة للمؤمنين، والرحمة بالمؤمنين، والذل على المؤمنين، وفي نفس الوقت يكون فيها تصحيح، يكون فيها ممكن تذكر شيء من الأخطاء، لكن هذا يأتي تبعا، هذا يأتي. وأنت تعلم أنه قضية ذكر الأخطاء وما ذكر الأخطاء هذه المفترض أن يكون عنوانها الأساسي هو تطلب الهداية، تطلب نفع الغير وهداية الغير. وإذا لم يعني يجد ذلك، ما في إشكال، التحذير يمكن أن يكون صالحا وصحيحا في مواطن، لكن الفكرة ليس هذا هو المشروع، ليس هذا هو المشروع. فينتبه الإنسان لمثل هذه الانحرافات. ثم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم، من هو المسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أيضا أخرجه البخاري ومسلم. ثم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أخرجه مسلم. لا تؤمنوا حتى تحابوا، هنا صارت القضية متعلقة بالعقيدة ولا ما هي متعلقة بالعقيدة؟ متعلقة بالعقيدة، لأنه فيها نفي إيش؟ نفي الإيمان. جيد، هذه تذكر بالحديث الآخر في البخاري ومسلم اللي هو إيش؟ لا، برضو في نفي الإيمان في نفس الباب، حديث مشهور كلكم حافظينه، حافظين الراوي كمان حقه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. جيد، وهنا لا تؤمنوا حتى تحابوا، حتى تحابوا. ثم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما يشيع قضية المحبة ويسهلها ويكون سببا في تنميتها، وهو إيش؟ السلام. ثم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، أخرجه مسلم. وهذا الحديث عظيم في ذكر الفضل والثواب. الآن لو تلاحظون الأحاديث الماضية كانت ليست في الفضل والثواب، وإنما في التأكيد على المعنى وذكر بعض لوازمه والتحذير من بعض الصور المخالفة عنه وما إلى ذلك، لكن هنا التأكيد على أو ذكر إيش؟ لا، الآن ذكر إيش؟ إيه، ذكر الفضل والثواب. الآن بعد التأكيد وبعد التأسيس لكل هذه المعاني يأتي: طيب، ما ثواب من يلتزم بهذا المبدأ، بهذه الأخوة؟ ما الثواب الذي سيترتب على ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أين المتحابون؟ إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. هذا يؤكد أي حديث؟ سبعة يظلهم الله في ظله، وفيها إيش؟ ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. هنا نفس الشيء، تأكيد، وهذا معنى عظيم ومعنى شريف. يؤكده الحديث الذي يليه، وهو حديث أبي هريرة، يعني يؤكد الفضل حديث أبي هريرة الذي يليه، وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم، قال أن رجلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، لأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، أخرجه مسلم. إذن هذا حديث يكشف لك بابا آخر من أبواب الفضل في قضية المحبة والألفة بين المؤمنين، إنه يعني أنت تعرف أصلاً المحبة في الله هي معنى جميل للنفس ومحبوب للنفس، ليس أمراً يستكره الإنسان نفسه عليه. ومع ذلك فضله عند الله سبحانه وتعالى فضل كبير جداً، فضل كبير جداً، وهو أولاً أن يظل الله العبد في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثانياً هنا أن من أسباب محبة الله للعبد المحبة فيه، وفي موطأ الإمام مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت محبتي للمتحابين فيه. وهنا هذا الحديث أيضا يؤكد هذا المعنى، وهو: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ما هي هذه الثلاث؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث أظن سبق التعليق عليه قريبا في شرح المنهاج، لكنه هو في باب آخر من أبواب شرف هذا الباب، وفضل آخر من فضائل هذا الباب اللي هو باب المحبة بين المؤمنين. سبق أن ذكر أنه من الفضائل أن يظل الله العبد في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأنه من أسباب محبة الله للعبد. وهنا شيء آخر، وهو إيش؟ وهو أنه من أسباب إيش؟ حلاوة الإيمان. من أسباب حلاوة الإيمان، ما سمعتكم تقول هذا. من أسباب حلاوة الإيمان، لاحظوا كثرت الثمرات لفعل واحد وهو المحبة في الله، كثرت. وبعدين الثمرات المذكورة كل ثمرة منها هي باب عظيم في ذاته، يعني يكفي للمحبة في الله واحدة من هذه الثمرات، لكن أن تكون هذه الثمرات كلها مجتمعة على فعل واحد وعلى عمل واحد، وهذا العمل مؤكد قبل ذلك بمؤكدات في كتاب الله وفي سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذا معناه إيش؟ هذا معناه باب محكم، باب عظيم، باب أصل، باب من مركزيات الشريعة. وبالتالي ويل لمن يستهتر بهذا الباب، ويل لمن يستهين بهذا الباب. طبعا إذا كان الحال في مثل زماننا والأمة أصلا فيه مستضعف من كل مكان، ثم بعد ذلك يستهتر بهذا الباب، فهنا الذنب أو الإشكال مضاعف، إشكال مضاعف، لأنه هو أصلا باب مذموم في الشريعة ذما شديدا. بل كما سيأتي بعد قليل المخالفة في هذا الباب، بعض صور المخالف في هذا الباب توصف بالكفر، توصف بالكفر، وهذا كله تأكيد على خطورة هذا الباب. فأن يكون هذا في ظرف فيه أكثر من موجب وسبب للمحبة، ثم يحدث الإنسان حالة التفرق في مثل هذه الظروف، نسأل الله العافية، ونسأل الله أن لا يجعلنا ممن يسلك هذا المسلك. ما هو هذا الحديث الذي وصف فيه ذلك بالكفر؟ قال عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، استنصت الناس. فلما صمتوا، طبعا في الحديث لم يذكر ذلك لكن هذا مستصحب، استنصت الناس فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخرجه البخاري ومسلم. وأيضا في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأيضا: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لاحظ هاي الثلاثة نصوص فيها إطلاق وصف الكفر على نوع من المخالفة في هذا الباب، لأنه يعني في الأخير هي مخالفة في باب إيش؟ في باب الأخوة الإيمانية وموجبات هذه الأخوة، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ لاحظ يطلق وصف الكفر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجع بعد كفارة، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. من المعلوم طبعا أنه هنا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولا ترجع بعد كفارة، المقصود كفر دون كفر، وليس أنه من قاتل أخاه المسلم هو يكفر، يعني يخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر، ولكنه لم يوصف بأنه كفر إلا لعظمه. فعلى أي حال هذا باب من الأبواب المهمة، وكما قلت هو باب محكم في الدين، باب محكم في الشريعة، باب مركزي في الإسلام، والمخالفة فيه مخالفة خطرة، ويعني يخشى الإنسان غوائلها، نسأل الله العافية. طبعا يعني هناك تفصيلات كثيرة متعلقة بهذا الباب لم تذكر أحاديثه. يعني أنت لما تبغى تعمق هذا الباب ممكن تمسك حتى شرائح من الأخوة في الله أو من الناس اللي ممكن تقوم بينهم علاقة وتجد فيها مؤكدات خاصة، مثل الجار مثلا. مثل الجار، ما زال المؤمن، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله لا يؤمن. شوف النفي، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفيها فليكرم ضيفه. شوف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، عجيب. يعني أنت تفكر أنه باب، يعني باب يدخل في يعني مكارم الأخلاق العامة وأنه الكرم وأنه الإنسان، لكن تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم جاره، فليكرم ضيفه فليكرم جاره. يعني فالأمر عظيم وعجيب جدا. بل يعني تعلمون ترى أنه في بداية الإسلام كانت بمقتضى الأخوة الإيمانية بين المهاجرين والأنصار كان هناك ميراث، كان هناك، كان يرث بعضهم بعضا، يعني أسس ولاء فيه إرث، إلى أن نزل قول الله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، اللي هي في آخر سورة الأنفال. فيعني هذا باب عظيم وباب خطير جدا التفريط فيه. نسأل الله العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المؤمنين، وأن يكفي المسلمين الفتن، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق. ختاما يعني خلينا نقول من أهم ما ينبغي أن نخرج به من ثمرة في هذا الدرس، غير ما نستفيد به لأنفسنا، هو الدعوة إلى مثل هذا، الدعوة إلى تأسيس الأخوة الإيمانية، الدعوة إلى تأسيس، إلى خطورة الفرقة، الدعوة، التحذير من خطورة الفرقة بين المؤمنين. وهذا ينبغي أن يؤدي إلى يعني خلينا نقول حالة من الوعي الكبير والشامل، وإلا فمن الصعب أن يكون هناك صلاح لأحوال المسلمين دون أن يتم ترسيخ هذه المبادئ وتفعيلها على أرض الواقع. وصلى اللهم على نبينا محمد.